بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلا أن الشأن في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، يقول المصنف: قد أجرى الشيخ الأنصاري في أطراف العلم الإجمالي الأصول العملية، وقال: لو كنا نحن ومسألة الالتزام القلبي ولم يكن هناك مانع آخر لأجرينا الأصول في أطراف العلم الإجمالي. فقلنا مثلا ما كان هذا نجسا في الأزل، وكذلك ما كان ذاك الإناء الآخر نجسا في الأزل، وإذا أجرينا الأصول في أطراف العلم الإجمالي لم يبقى تكليف لكي يبقى التزام بذلك التكليف. هذا في الشوفة الموضوعية، وكذلك في الشوفة الحكمية لو شككنا في شيء لأجرينا الاستصحاب في أطرافه. فقلنا مثلا: صلاة الجمعة ما كانت واجبة في الأزل فنستصحب عدم وجوبها، وما كانت محرمة في الأزل فنستصحب عدم حرمتها. وإذا أسقطنا الوجوب والحرمة بأصلين واستصحابين لم يبقى تفليق حتى نقول يجب الالتزام به أو لا يجب الالتزام به. هكذا تقدم عن الشيخ الأنصاري. يقول: إلا أن الشأن يقول: بلي الأصول العملية تجري إذا كانت هناك ثمرة عملية في إجرائها. مثلا أنا أجري البراءة لكي لا أقوم بتكليف، أنا أجري الاحتياط لكي أقوم بعمل، فلا بد من أثر عملي للأصول العملية. سميت بأصول عملية يعني أصول يتبعها عمل. مثلا أما في مقامنا هذا وهو دوران الأمر بين محذورين، حتى ولو أجرينا الأصول العملية فلا ثمرة في المقام، لأننا قبل إجراء الأصول العملية كان أمرنا دائرا بين الفعل أو الترك. حينما وقعنا في محذور دوران الأمر بين وجوب صلاة الجمعة وبين حرمتها، بين كون هذا الشيء واجب كالوفي أو محرم كالوفي، إذا تردد أمرنا بين الفعل والترك في نفس الأمر والواقع، إما أن نكون فاعلين أو تاركين. وما كان هكذا يعني أمره يدور بين الفعل والترك قبل إجراء الأصول العملية، هو كذلك من بعد إجراء الأصول العملية في مسألة دوران الأمر بين محذورين. فإذا أجرينا الأصول العملية وقلنا نستصحب عدم الوجوب ونستصحب عدم الحرمة من بعد إسقاط التكليف بوجوبه وبحرمته، أيضا نكون إما فاعلين أو تاركين. فإذن أصولنا ها هنا لم تحقق لنا عملا، وإذا لم تحقق لنا عملا لا ثمرة في إجرائها. هذا أولا. وثانيا يقول الشيخ الأنصاري: لو أجرينا هذه الأصول لتناقض صدرها صدر أدلتها وذيل أدلتها. بحسب صدر أدلتها مثلا كنا نقول كل شيء طاهر، فأجرينا الطهارتين في هذا الإناء في هذا الإناء وفي ذاك الإناء، لكن لوجود علمنا الإجمالي بنجاسة في أحد الإناءين، علمنا الإجمالي اليقيني الثابت تناقض مع من؟ مع ما تقدم من طهارة الإناءين. وكذلك لو أجرينا الاستصحاب وقلنا بعدم الحرمة وبعدم الوجوب لتناقض الصدر وهو لا تنقض اليقين بالشك، هذا مصدر لا تنقض اليقين بالشك، أنا لست بمتيقن بوجوب صلاة الجمعة فرفعتها بالاستصحاب الأزلي، أنا لست بمتيقن بمن بحرمة صلاة الجمعة فرفعت حرمتها بواسطة الاستصحاب الأزلي، يعني لا تنقض لا يقين عندي، فإذا لا تنقض يجري في البقاء يعني في كل فرد وكل واحد من الأفراد، لكن النتيجة يتعارض مع من؟ لكن إن تنقض بيقين آخر، أنا متيقن بالعلم الإجمالي، وإذا كنت متيقنا بالعلم الإجمالي يجب علي أن أنقض ما تقدم بواسطة من؟ بواسطة ذيل الحديث، لا تنقض اليقين بالشك، وإن جرى في أطراف العلم الإجمالي في المرتبة الأولى في الصادر، لكنه حينما نأتي إلى مرحلة الزيلي وهو لكن انقضه بيقين آخر يقع بين الصدر والذيل تناقض، وإذا حصل التناقض بين الصدر الحديثي وذيله أي بين صدر الدليل وذيل الدليل لا يمكن أن نجري الأصول العملية. ها هنا واضح المثل؟ إلا أن الشأن حينئذ يعني حين وجود العلم الإجمالي والدوران بين محذورين الوجوب أو الحرمة، إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول، يا الأصول الأصول العملية يا أصول عملية، قلنا نجري الاستصحاب لكي نرفع الوجوب والحرمة عن صلاة الجمعة مثلا، بل في جريان الأصول في جريان الأصول في من؟ في أطراف العلم الإجمالي. هناك يقول لكن الشأن يعني لكن هناك تأمل، لكن هناك صعوبة وعدم فائدة وعدم معقولية في جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي لماذا؟ مع تحقق مع عدم ترتب، لماذا يكون هناك شأن في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي؟ قال مع عدم ترتب أثر عملي عليها أي على الأصول العملية عند الدوران بين محذورين، عند الدوران بين محذورين مع عدم ترتب، يقول الأصول العملية إنما تجري فيما إذا ترتب هناك أثر عليها، أما إذا لم تترتب عليها آثار فلا ثمرة في جريانها، ونحن قبل جريان الأصول العملية كان أمرنا دائر بين الفعل أو الترك، وكذلك نحن من بعد جريان الأصول العملية إذا كان المقام من باب من دوران الأمر بين محذورين، مع عدم ترتب أثر عملي عليها مع أنها أي الأصول العملية أحكام عملية، يعني مع أنها أحكام عملية يعني مع كون الأصول أحكاما عملية تستوجب العمل الخاص، يعني تستوجب أثرا عمليا في المقام، إذا لم يكن لها أثر عملي في المقام فلا ثمرة في إجرائها، بل مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية، الأحكام الفرعية هل لا تقتضي فعلا أم لا؟ يجب عليك الصلاة حكم فعل فرعي يعني يجب، هذا التكليف أن يترتب بواسطته عمل من الأعمال، يجب الصلاة، يجب الحج، يجب الصوم، يجب كذا، يجب كذا. الأحكام الفعلية الفرعية تستدعي عملا، كذلك جريان الأصول العملية يستدعي عملا من الأعمال. مضافا إلى عدم شمول أدلتها، أي الأصول العملية، مضافا إلى عدم شمول أدلتها أي الأصول العملية لأطرافه أي لأطراف العلم الإجمالي. يقول الأصول العملية لا تتمكن أن ترفع أطراف العلم الإجمالي، لأنه يحصل التناقض بين الصدر والذيل. بالعلم بالأصول العملية أنت أسقطت الوجوب والحرمة، لكن ماذا تصنع للذيل؟ الحديث مثلا كأن ضبه بيقين آخر. إلى مضافا إلى عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، لماذا لا تشمل؟ قصد لزوم التناقض في مدلولها أي في مدلول صدرها وذيلها، أي في مدلول صدرها وذيلها، بل لزوم التناقض في مدلولها، في مدلول هذه الأدلة على تقدير شمولها، على تقدير يقول أو إذا قلنا على أن الأصول العملية تشمل المقام ونتمكن من إجراء الأصول في أطرافها، فإنها تتناقض في بعض الأحيان بين صدرها يحصل التناقض وبين ذيلها، على تقدير شمولها، على تقدير شمول الأصول لأطراف العلم الإجمالي يحصل التناقض. كما ادعاه أي التناقض، كما ادعاه أي التناقض بين الصدر والذيل شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه، وإن كان دعوى التناقض محل تأمل ونظر وتدبر. يقول الشيخ الآخند: التناقض الذي ادعاه الشيخ الأنصاري من التناقض بين الصدر والذيل قد يكون فيه تأمل، يعني قد يمكن أن يقال على أن العلم الإجمالي، على أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي. تقدم بالأمس هل أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف أو هو مقتضي؟ بناء على أنه علة تامة لا تجري الأصول في أطرافه، لأن العلية التامة تقتضي التنجيز، لكن بناء على أن العلم الإجمالي ليس بمرتبة وبقوة العلم التفصيلي فهو مقتضي، وإذا كان مقتضيا أمكن أن تجري الأصول في أطرافه، لأن المقتضي قد يفقد شرطا أو قد يحصل على مانع، فللشارع أن يتدخل لضعفه ويقول هكذا شيء يكون مانعا من اقتضائه، هكذا شيء يكون فقدا لشرط مقتضي، وانتهى هذه الأمور. هذا أولا. ثم ثانيا وجه التأمل، يقول قول الشيخ يحصل التناقض بين الصدر والذيل ليس كل الأحاديث فيها، ولكن انقضه بدليل بيقين آخر، لأن أكثر الأحاديث التي وردت مثلا في باب الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، وأنا لا يقين لي لا بهذا ولا بذلك، لا بالوجوب ولا بالحرمة، فأتمكن من إجراء الأصول فيها. اكتبوا شيخنا أحسن. وإن كان محل تأمل ونظر فتدبر، كما سيأتي من المصنف في باب الاستصحاب، ولعله في صفحة 356 إلى 358. ما هو وجه التأمل؟ لأنه من المحتمل أن المراد مثلا لا تنقضه بيقين آخر تفصيليا. لا تنقض اليقين بالشك، مو عندنا احنا لولا، ولكن انقضه بيقين آخر. إذا قلنا انقضه بيقين آخر يعني انقضه بيقين تفصيليا. فإذا كان اليقين إجماليا يمكن نقضه، وأقل مثلا لا تنقضه صحيح زي الموجود، لكن الزي لا يشير إلا إلى من؟ إلى يقين تفصيلي. أما إذا كان يقينا إجماليا فلا يحمله الدليل، فلا تنقض اليقين بالشك، هذا شك. إلا بيقين آخر، يا يقين إلا بيقين آخر تفصيلي، والعلم الإجمالي ليس بتفصيل. فهنا أفل الدليل أشار إلى يقين تفصيلي، وهذا شك، وهذا دليل يقين إجمالي. هذا احتمال أول، أن لا تنقض إلا بيقين آخر، اليقين الآخر المراد منه اليقين التفصيلي. وإما اليقين الإجمالي فلا يضر. الاحتمال الثاني، أو المراد من التأمل أن الرواية المزيلة بقوله عليه السلام ولكن انقضه بيقين آخر، ولكن انقضه بيقين آخر رواية واحدة وبقية الروايات لن يأتي فيها هذا الزين. فتدبر جيدا. الأمر السادس، الأمر السادس لوضوحه نقرأه على وجه السرعة. يقول تقدم منا أن قلنا أن القطع حجيته ذاتية، أي القطع الطريقي، أي القطع الطريقي. فإذا قطع الإنسان بشيء قطعا طريقيا كان حجة، سواء كان القطع من سبب الكتاب والسنة أو من أي سبب آخر، لأن القاطع والقطع حجيته ذاتية لا تختلف حالته من حيث الأسباب ولا من حيث كون المورد، وهو كون التكليفي، كون المقطوع به تكليفيا وضعيا بأي حالة من الحالات أيضا لا تختلف، ولا من حيث القاطع، كون القاطع عالما جاهلا، كون العالم رجلا امرأة، كون العالم قطع من أسباب معينة خاصة متعارفة غير متعارفة، كون القاطع قطع لأنه قطاع سريع القطع يقطع ولو من الأسباب غير المتعارفة العقلائية كالجفل والرمل، أو لا القاطع رجل حكيم وفقيه مدبر لا يقطع إلا طبقا لأسانيد قوية، القطع حجيته ذاتية. فإذا القاطع لا يقال له لما قطعته، القاطع حين قطعه لا يقال له لا تجري على قطعه وقطعك ليس بحجة. نعم القاطع يمكن أن يردد في من؟ في أسباب قطعه، هذا في عالم الدنيا. أما في عالم الآخرة فقد يقال للقاطع لماذا تساهلت في المقدمات ولم تتقن المقدمات والمبادئ المؤدية إلى قطعه، فيعاقب ويسأل على عدم تثبته فيما سبب القطع. أما القطع بما هو قطع، القاطع يرى نفسه مشاهدا للواقع. المسألة واضحة، نقرأها على وجه السرعة. الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع الطريقي، يعني كل ما يترتب على القطع الطريقي، ها هنا نقول على أنه لا تفاوت فيه، لا تفاوت فيما يترتب على القبض من الآثار. من جملة آثار القبض حرمة مخالفة القبض ووجوب موافقة القبض واستحقاق المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة والمنجزية والمعذرية. يقول هذه الآثار كلها تكون مترتبة على القطع بما هو قطع، أي قطع كان ومن أي إنسان حصله. بل لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع الطريق من الآثار عقلا. يا قطع، القطع الذي تكلمنا وقلنا عنه وهو القطع العقلي، بين أن يكون القطع حاصلا بنحو متعارف القطع في بعض الأحيان، يعني الإنسان تارة يقطع من طريق متعارف ككونه قطع بشيء وبوجود وبوجوب أو حرمة من كتاب أو سنة، أو قطع بشيء من طريق متعارف ككونه قطع لبراهين حكمية قوية، عدم اجتماع النقيضين وعدم اجتماع الضدين، وكون المعلول يحتاج إلى علة فقطع بكون عالم الإمكان ممكنا معلولا لا بد له من علة. يقول تارة يكون القطع من طريق متعارف عقلائي صحيح، ومن سبب بلي، بين أن يكون القطع حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله، أي القطع منه، أي من ذلك السبب، منه أي من ذلك السبب. يقول سواء كانت أسباب متعارفة مقبولة عقلائية أو غير متعارف، أو كان القطع حاصلا من سبب غير متعارف، لا ينبغي حصوله أي القطع منه أي من ذلك السبب. الإنسان المتعارف، الإنسان المتثبت، الإنسان العارف لا يقطع ويجزم لخبر واحد يعتبره ظنا إلا إن كان معصوما مثلا. الإنسان المتثبت لا يقطع قطعا وجزما يقينيا من طريق جفر أو رمل وما شاكل هذه الأمور والنجوم، بل يقول هي ظنون ورجحان موشلولة. لكن الإنسان البسيط أو الإنسان القطاع قد يجزم جزما باتا ولو من هذه الأسباب، كما هو يعني كما أن حصول القطع من طريق غير متعارف كما هو الحال غالبا في القطاع. القطاع إما لبساطة أو لعجب سريع القطع، لكن في الغالب أسباب قطعه غير متعارفة، يعني بمجرد أن يسمع لبساطة قد يقطع ويجزم، أو لغرور وكبرياء لا يذهب ولا يتثبت ليعرف الطرق الصحيحة، لعجبه بنفسه قد يقطع ولو بأوهامه. يقول على كل القاطع قطعه حجة. ضرورة أن العقل، لماذا لا فرق في أنواع وأسباب القطع؟ قال ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل، أن إذا حصل القطع العقل يحكم عليك بأن القطع منجز وأن آثاره مترتبة عليه. بل إن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما يعني من أي سبب، مما يعني من سبب مما لا ينبغي حصوله، مما لا ينبغي حصول القطع. يقول ولو حصل القطع من سبب لا ينبغي حصوله من ذلك السبب كالجفر والرمل، لكن القاطع بما هو قاطع يرى حجية ذلك الشيء لأن حجية القطع ذاتية. مما يعني من سبب لا ينبغي حصول القطع من بواسطته وصحة مؤاخذة قاطعه، حتى ولو كان السبب غير صحيح لكن القاطع يصح أن نأخذه بقطعه، وصحة مؤاخذة قاطعه قاطع القطع على مخالفة القطع، وعدم صحة الاعتذار للقاطع وعدم صحة الاعتذار للقاطع عنها عن المخالفة، يعني لو خالفه لما صحت مخالفته ولكان مأخوذا على مخالفته، وعدم صحة الاعتذار للقاطع عنها أي عن المخالفة بأنه بأن القطع حصل كذلك أي من أسباب غير متعارفة. أرجو توجه، يعني لو أن إنسانا قطع وجزم بشيء ولو لجفر أو رمل أو نجوم أو رجوم ثم قال لا أرتب الأثار، ما دام قاطع يجب عليه أن يرتب الأثار، ولو اعتذر بأن قطعي كان من هذه الطرق التي هي غير متعارفة ولذا ما اعتنيت بها، نقول له أنت قاطع، أنت ترى نفسك مصيب، أنت ترى نفسك تشاهد الواقع، فإذا يلام ويعاقب على مخالفته لقطعه. بناء على من؟ بناء على أن المتجري يعاقب، لأن مثل هذه الأسباب التي قد يقطع بها الإنسان قد لا تكون مصيبة للواقع، فإذا بناء على أن القاطع يؤخذ ولو للتجري يعاقب على هذا المقام. وعدم لحد الآن كان الكلام عن من؟ عن أخذ المولى إياه. لحد الآن كان الكلام عن آثار القطع بما هي هي، الآن يقول وعدم صحة المؤاخذة من قبل المولى مع القطع بخلافه. يقول لو أن إنسانا قطع بمايع أنه ماء فقدم عليه فشربه فظهر أنه خمر، ها هنا لا تصح معاقبة المولى إياه. واضح مثلا؟ جزم واعتقد على أن هذا المايع هو ماء فقدم عليه فشربه بجزم أنه ماء، هل يصح أن يعاقبه المولى؟ نقول كلا. واضح؟ لو جزم بأنه خامر وظهر ليس بخامر كان متجريا، بناء على التجري يعاقب، لكن جزم بأنه ماء فظهر خامر يقول هنا لا يعاقب. وعدم صحة المؤاخذة من قبل المولى مع القطع بخلافه أي بخلاف الواقع، يعني قطع بشيء على خلاف الواقع، قطع بما يعين أنه ماء والحال أنه كان خمرا، ففي مثل هذه الحالة لا يعاقب. وعدم حسن الاحتجاج من قبل المولى، وعدم حسن الاحتجاج من قبل المولى، يعني ولا يصح للمولى أن يحتج عليه أي على القاطع بذلك، يعني بأن قطعك كان من طريق غير متعارف، يعني لا يصح للمولى أن يقول له أنت قطعت بأن هذا الماء ماء لخبر أحد لأنك قطع فقطعته. يقول لا يصح أن يقول له أن يحتج عليه أن قطعك بكون هذا المائع الذي كان خمرا أنه ماء قطعك كان من غير متعارف، لا من جهة القطع هو كان مكلف أن يجري على صدق قطعه، وإن كان للمولى أن يعاقبه في تقصيره للأسباب التي سببت له القطع. بل وعدم حسن الاحتجاج من قبل المولى عليه أي على القاطع بذلك، يعني بأن قطعك كان من طريق غير متعارف، ولو مع التفاته أي القاطع إلى كيفية حصوله أي القطع، يعني حتى ولو كان القاطع التفت على أن قطعه حصل له من طريق غير متعارف، ما دام هو جازم فهي القطع مترتب عليه بكل آثاره. ولو وصية، ولو مع التفات القاطع إلى كيفية حصوله أي القاطع من أنه حصل من غير متعارف، لكنه هو حجة. نعم، هاي كلمة نعم شروع في القطع الموضوعي الشرعي، شروع في القطع الموضوعي الشرعي. أرجو التوجه، قلنا الآن على أن القطع حجيته ذاتية لا تناله يد الجعلي، وش تقدم؟ يقول القطع الطريقي الماحظ لا تدخل فيه، أما القطع الطريقي الماحظ لا محل للتدخل. أما في القطع الموضوعي سواء كان تمام الموضوع، جزء الموضوع، سببية، طريقية وكذا، هذه الأمور الأربعة يمكن للشارع أن يتدخل فيها، فيقول لك إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة من طريق الكتاب والسنة يجب عليك أن تصدق، هذا لا محذور فيه، لأن القطع الموضوعي منشأه وسببه هو الشارع، أدخله في الموضوع وجعله جزءا أو تمام الموضوع بنحو الصفتية أو الطريقية والكاشفية، فلما كان المنشأ لجعله هو الشارع فإذا يرجع إلى الشارع سعة وضيقا وكيفية. واضح عبارة؟ ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع، يعني في القطع الموضوعي شرعا، لأن القطع الموضوعي تابع لمنشأ اعتباره، والمعتبر له هو الشارع، فالشارع من حقه أن يوسع أو يضيق. إذا وسع أو ضيق فنحن نتبع الشرع بما وسع وضيق في ذلك القطع. لو قال لنا إذا حصل لك القطع من أي سبب من الأسباب تبعناه، إذا قال لنا هذا القطع لا يجوز ولا يعتبر ولا تترتب عليه الآثار إلا إذا كان من طريق الكتاب والسنة أيضا تبعناه. وشلو له ليش قال ربما؟ يعني أن الشارع ربما يجعل القطع جزءا أو في الموضوع بدون أن يقيده بسبب خاص، كما لو قال إذا قطعت بصلاة الجمعة، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق، فصارت صلاة الجمعة المقطوع بها، لكن بدون أن يقيدنا بكون هذا القطع حصل من طريق الكتاب والسنة أو من أي طريق آخر. فإذا قال ربما، يعني في بعض الأحيان الشارع قد يجعل القطع موضوعيا لكن لا يقيده بقيد من القيود، لكن لو قيده بقيد من القيود لكان تابعا للشارع بما جعله من السعة أو الضيق. أقرأ العبارة. نعم ربما يتفاوت الحال في القطع، يا قطع للقطع الطريقي المحض بل المأخوذ في الموضوع شرعان، يعني القطع الموضوعي يكون تابعا لمنشأ اعتباره، والمتبع في عمومه أي القطع، يعني شنو في عمومه؟ كان يقول الشارع مقطوع الخمرية حرام، كان يقول الشارع مقطوع الخمرية حرام مطلقا، أو إذا قطعت بخمرية شيء فهو حرام، فهو شنو؟ حرام أو يجب التصدق أو كذا. ها هنا قد يأخذه بنحو عام ومطلق بدون أن يقيد القطع بأنه من طريق الكتاب والسنة مثلا. والمتبع في عموم القطع كقطع الموضوعي وخصوصه، وخصوص القطع دلالة دليله، يعني دلالة دليل القطع الموضوعي الشرعي، دلالة دليل القطع الموضوعي الشرعي في كل مورد. فربما يدل دليل القطع على اختصاصه أي القطع بقسم في مورد، كان يقول القطع بعدالة زيد إذا كان من طريق شهادة العدول مثلا في مورد، وعدم اختصاص القطع به أي بقسم خاص في مورد آخر، في مورد آخر. كأن يقول لك الشارع يجب عليك التقليد إذا كان الاستنباط للمقلد من طريق الكتاب والسنة لا من كل طريق، يجب عليك أن تقلد في الفروع، لكن أن تقلد من؟ أن تقلد من كان استنباطه للأحكام الشرعية من طريق الكتاب والسنة، فإذا قطعت بهكذا حكم كان سببه الكتاب والسنة فقلد الشخص لا مطلقا. على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات، يقول الأدلة تختلف، أخذ الموضوعية تختلف باختلاف الموارد والمقامات، واختلاف المقامات بحسب مناسبات الحكم، بحسب مناسبات الحكم والموضوع، اكتبوا لا بأس به. فإن الإنسان تارة من باب تناسب الحكم والموضوع يفهم أن القطع يجب حصوله من أي طريق، وتارة نفهم في مورد كالشهادة لتناسب الحكم والموضوع، لتناسب الحكم والموضوع أن الشهادتين يجب أن يكون القطع بها من طريق الحس، من طريق الحس. واضح المثل؟ فهذا من باب التناسب. إذا قيل لنا إذا قطعتم وشاهدتم الشيء كما تشاهد الشمس في رابعة النهار على مثل هذا فاشهد، هذا القطع من أي ناحية حصل؟ من ناحية الحس لا من ناحية الحظ، ومن ناحية التفسير والعاقل والموضوع وغيرها من الإمارات. وبالجملة توضيح لما تقدم، وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا. أرجو التوجه، لا تقع هنا شبهة. المراد من القطع فيما كان موضوعا عقلا هو القطع الطريقي المحض، هو القطع يعني موضوعه العقل، أي إذا كان القطع بحكم العقل، أي إذا كان القطع بحكم العقل فإنه لا يتفاوت به الحال. ولكن إذا كان القطع شرعيا فقد يتفاوت الحال فيه في دليله، من أنه قد يوسع وقد يضيق وقد يؤخذ بنحو خاص. وبالجملة القطع فيما كان، أي القطع موضوعا عقلا، موضوعا عقلا لمن؟ لترتب آثاره، موضوعا عقلا لمن؟ لترتب آثاره. لا يكاد يتفاوت، أي القطع الطريقي المحض، لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، يعني سواء كان القاطع قطاعا أو غير قطاع، من حيث القاطع ولا من حيث المورد، ولا من حيث المورد، كون القطعي في حكم موضعي أو تكليفي، في حكم اجتماعي أو غير اجتماعي، ولا من حيث السبب، سبب القطع هو الكتاب والسنة والأسباب المتعارفة أو غير المتعارفة، ولا من حيث السبب لا عقلا، بل ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب لا عقلا، وهو واضح، يعني لا تختلف موارده عقلا ولا شرعا، لأنه لا تناله يدل، لأنه لا تناله يد شرعي ولا شرعا، لما عرفت في الأمر الأول من أنه من أن القطع الطريقي المحض لا تناله، أي القطع الطريقي المحض يد الجعل الشرعي نفيا ولا إثباتا. واضح العبارة؟ وإن نسب إلى بعض الإخباريين، أرجو التوجه، نسب إلى بعض الإخباريين أنهم يقولون لا يكون القطع حجة إلا إذا كان من طريق الكتاب والسنة وأهل البيت عليهم السلام. ها هنا هل مرادهم أن القطع بما هو قاطع لا يكون حجة لو كان من غير طريق الكتاب والسنة، أو مرادهم أن الأدلة العقلية لأنها ليست بعلل تامة، والأدلة المحضة المستقلة العقلية أكثر الاستدلالات العقلية ظنية، وإذا كانت ظنية فهي ليست بعلل تامة، وإذا لم تكن بعلل تامة لاحتمال فقد شرط أو وجود مانع لا نتمكن بواسطتها أن نجزم، سيكون النزاع صفرويا لا كبرويا، أي أن الثابت بواسطة الأدلة العقلية لعدم عليتها وعدم تماميتها لا يكون إلا ظنا. ففي الحقيقة والمآل رجع النزاع إلى أن الظن ليس بحجة، لا أن القطع ليس بحجة، فيكون النزاع صغرويا، أي أن العقل ليس له ولا يتمكن من أن ينال الملاكات والمصالح والمفاسد بكل بعدها وواقعها بما لها من المقتضي وحصول شرائطها وارتفاع موانعها. فلذا ما يحصل بواسطة العقل لا يكون إلا ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذا قلنا بهذه المقالة لم يكن هناك نزاع بين أخباري وأصولي في مثل هذه الأسئلة. وإن نسب إلى بعض الإخباريين أنه ضمير شأن لا اعتبار بما إذا كان القطع حاصلا، بما إذا كان القطع بما إذا كان القطع حاصلا بمقدمات عقلية. يقول ظاهرا يقولون أن القطع إذا كانت أسباب حصوله هي العقل لا اعتبار فيها، ظهر العبارة هكذا. إلا أن مراجعة كلماتهم، يعني مراجعة كلمات بعض الإخباريين لا تساعد على هذه النسبة، هذه كلمة المصنف لا تساعد على هذه النسبة منع كبروي، يعني أنهم لا يقولون على أن القطع الحاصل بواسطة العقل ليس بحجة، بل تشهد المراجعة لكلامهم بكذبها، أي بكذب هذه النسبة. فإذا كانت النسبة غير صحيحة فيكون النزاع صغرويا لا كبرويا، أي ليس مرادهم أن القطع الطريقي ليس بحجة، بل مرادهم أنه لا يحصل من طريق المقدمات العقلية إلا الظن، والظن ليس بحجة بكذبها. وإنها وإن كلماتهم وإن كلماتهم إنما تكون، يقول كلماتهم مرددة بين أمرين. الأمر الأول وهو أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأنها كأنه قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه الملازمة يترددون فيها الأصوليون، الغالب منهم يقولون بهذه الملازمة، أي أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع، لكن بعض الإخباريين لا يقولون بهذه الملازمة، أن يقولون لا دليل على هذه الملازمة. ما المراد من عدم الدليل على هذه الملازمة؟ يعني ليس لنا دليل على أن ما يحكم به العقل حقيقة هو وصول إلى الملاكات الواقعية وكشف عن واقع الأمر، لكي يكون ما ثبت عند العقل هو الثابت عند الشرع، فشك في من؟ في ثبوت الملازمة. لكن لو ثبتت الملازمة في مقام لقالوا به واقع المثل، إلا أن مرجع كلماتهم بل تشهدوا بكذبها، وأنها إنما تكون الكلمات وإنكار الحجية. وين؟ إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه، أي بعضهم يقول لا دليل على أن هناك ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. لماذا لا ملازمته؟ لأن العقل قد يرى المقتضي ويخفى عليه الشر أو تخفى عليه الموانع. بل وحكم الشرع بوجوبه كما ينادي به، أي بمنع الملازمة بين حكم العقل والشر، بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصادق في الوافي في باب الملازمة تراجع. هذا هو الاحتمال الأول لكلمات من؟ لكلمات بعض الإخباريين. وإما أن ترجع كلمات بعض الإخباريين في مقام عدم جواز الاحتمال على المقدمات العقلية، لا مقدمات غير العقلية لا يجب الاعتماد عليها، يعني غير المسلمة، لا فيما كان من البراهين المحكمة، وإلا فالكثير من الإخباريين من أكابر الفلاسفة، مثلنا الفيضون الكاشاني مسلكه إخباري وهو من الفلاسفة، التوني طريقته فلسفية وهو من الإخباريين. فإذا لا يريدون أن يتكلموا في الأدلة والبراهين العقلية، يعني فيما ليس من العقليات المستقلة، فإنهم يرونها لا تفيد إلا الظن. يعني يريدون أن يقولوا على أن العقل لا يتمكن من أن يصيب الملاكات الشرعية، أي المصالح والمفاسد، لأنه قد يرى مقتضي ويغفل عن شرطه أو عن وجود مانعه. تراجع. وأما كلمات وإما كلماتهم ترجع وين؟ في مقام عدم الاعتمادي، في مقام عدم جواز الاعتمادي على المقدمات العقلية، يعني العقلية غير المسلمة، لأن هذه المقدمات العقلية لا تفيد إلا الظن، لا تفيد إلا الظن، فيكون النزاع والمنع صغرويا، فيكون النزاع والمنع صغرويا. وليس بمعنى أنه لو حصل القطع من طريق العقل لما كان حجة حتى يصبح منعا كبرويا. واضح المثل؟ وإن كان لا يخفى كما أشار الشيخ الأنصاري في الرسائل إن ظاهر بعض كلمات الإخباريين أنهم أرادوا أن يقولوا إن كل قطع لم يحصل من طريق الكتاب والسنة فهو ليس بحجة، ظاهر كلمات بعضهم، لكن نصوص أكثر كلماتهم ليست هكذا، إما على الوجه الأول وهي عدم الملازمة، أو على الوجه الثاني وهو أن القطع من الطرق العقلية لا يفيد إلا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاستراباتي رحمه الله حيث قال في جملة ما استدل به، حيث قال الشيخ الاسترابادي في جملة ما استدل به في فوائده المدنية ما على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين. قال ما ليس من ضروريات الدين، الصلاة واجبة من ضروريات الدين، الخمر محرم من ضروريات الدين، هذه واضحة نقطع بها ونلزم بها بلا شك ولا تردد، لكن القطع في غير موارد ضروريات الدين يقول في الغالب هو من باب الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فالذي تردد فيه القطع الظني لا القطع الجزمي، بل على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهم السلام، والمراد من الصادقين هم المعصومون من الرسول صلى الله عليه وآله إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. أرجو التوجه. الرابع يعني الدليل الرابع للمحقق والفاضل الاسترابادي، الرابع كلامه الأمين الاسترابادي، الرابع يعني الدليل الرابع على عدم اعتبار الحكم الحاصل من المقدمات العقلية. لماذا لا نعتبر الحكم الحاصل من المقدمات العقلية؟ لأنه لا يفيد إلا الظن. الرابع إن كل مسلك غير ذلك المسلك، يا مسلك يعني غير مسلك الصادقين، غير مسلك الصادقين عليهم السلام، إن كل مسلك غير ذلك المسلك يعني التمسك بكلامهم عليهم السلام، غير ذلك المسلك يعني غير التمسك بكلامهم عليهم الصلاة والسلام، إنما يعتبر من حيث إفادته الظن. طبع كلامك إن هو لا نعتبر الظن الحاصل من الطرق العقلية لأنه لا يفيد إلا الظن بحصول الملاكات والأحكام الشرعية، من حيث إفادة الظن فهذا صريح في المنع الصغروي بحكم الله تعالى، وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى، وقد أثبتنا على أن الظن المتعلق بأحكامه لا نعتبره. ليش؟ لأنه ليس بقطعي. يريد يقول يعني يريد يقول أن القطع الحاصل من الطرق العقلية في البراهين والأدلة الحكمية كإثبات الواجب والصانع والعلة والمعلول وما شاكل هذه الأمور ألا نعتبر العقل فيها؟ لا، يريد أن يقول إن القطع بالأحكام الشرعية في الحقيقة هو احتمال، هو صورة قطع وليس بقاطع، لأنه أنى لنا أن نتوصل إلى ملاكات الأحكام، بل من حيث إفادته الظن، بل أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس الأحكام بنفس أحكامه تعالى أو نفيها، لا نتمكن أن نثبت حكما أو ننفي حكما من طريق العقل، لأنه لا يد لنا إلى التوصل إلى من؟ إلى الملاكات الشرعية. وقال المحقق الأمين الاسترابادي في جملها أيضا، في جمل من الفوائد المدنية، بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة، بزعمه من الضمير يرجع إلى الاسترابادي، من الدقيقة يعني من المطلب الدقيق، ما هذا لفظه؟ وإذا عرفت ما مهدناه، والكلام للاسترابادي، من الدقيقة الشريفة، فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام لاستنباط الأحكام الشرعية فقد عصمنا، فإن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام لاستنباط الأحكام الشرعية فقد عصمنا من الخطأ، يعني إن سرنا على ما علمونا به عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيره يعني بغير كلامهم لم نعصم عنه عن الخطأ. ومن المعلوم أن العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا. ألا ترى أن الإمامية استندوا على وجوب العصمة بأنه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ، لولا أن الأئمة معصومين لكان أمر الله تعالى بوجوب اتباعهم لكان من الإلزام بما يوجب في بعض الأحيان الخطأ، وذلك أي والأمر باتباع الخطأ وذلك الأمر محال، لأن الأمر باتباع الخطأ وهو اتباع غير المعصوم قبيح. وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أي مقتضى الدليل أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني. طلع كلامه وين؟ لأن المعصومين لا يخطئون فكلامهم قطعي وجزمي يصل إلى الحق، أما كلام غيرهم لأنه لا يفيد إلا الظن فليس بمعتبر. فإذا تردده وين؟ تردده في الصغرى لا في الكبرى، بل الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى انتهى موضع الحاجة من كلامه. وما مهده الأمين الاسترابادي من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه في الرسالة في الرسائل. وقال الأمين الاسترابادي في فهرست فصولها أي في فهرست فصول الفوائد المدنية أيضا وقال أيضا ما يدل على عدم اعتبار الظن في الأحكام. واضح المثل؟ ماذا قال؟ الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية. شنو قال؟ في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية، ما قال الاستنباطات القطعية لا ليست بمعتبرة إذا لم تكن من طريق الكتاب والسنة، لا ما قال، وإنما قال في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية، ولم يقل القطعية الحاصلة من العقل في نفس أحكامه تعالى شأنه، ووجوب التوقف أي ووجوب الاحتياط عند فقد القطع بحكم الله. إذا فقدنا القطع بحكم الله في الكتاب والسنة يجب علينا أن نتوقف، يعني لو قطعنا ولو من طريق العقل لا نتوقف. واضح مثلا؟ أو بحكم ورد عنهم في السنة النبوية انتهى. وأنت ترى أن محل كلامه كلام الاسترابادي ومورد نقده وإبرامه هو العقلي الغير المفيد للقاطع. واضح مثلا؟ فإذا كلامه في أي عقلي، في العقلي الذي لا يفيد إلا الظن، وإنما همه أي الاسترابادي إثبات عدم جواز اتباع غير الناقل فيما لا قطع. إذا حصل قاطع جاز لنا أن نتبع غير النقل، أما في غير النقل في غير القطعي يعني في موارد النقل لا يجوز لنا إلا اتباع الأخبار والأحاديث فقط، وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل يعني غير النقليات فيما لا قطع، يعني في كل مورد لا قطع لا يجوز لنا أن نتبع شيئا، يعني يجب أن نقطع حتى نتبع، أما النقليات فقد عبدنا الشارع ولو بالظن بها كما في الطرق والإمارات والأصول العملية. وكيف كانت؟ أي وسواء صحت النسبة لبعض الإخباريين أو لم تصح، وكيف كانت؟ فلزوم اتباع القصد بحكم العقل مطلقا أي من أي سبب كان، وصحة المؤاخذة على مخالفة القصد عند إصابته للواقع، وكذا ترتب سائر آثاره أي القصد عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل، لأن حجية القصد شنو قلنا؟ ذاتية على عاقل فضلا عن فاضل. فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة، اكتبوا ما يوهم خلاف ذلك حتى ينتهي البحث، كالأخبار الدالة على أنه لا بد من الأخذ من الصادقين، فلعلها للإشارة إلى عدم قدرة العبد على الوصول إلى الواقع من غير طريقهم. يقول هذه الأخبار التي تقول وتقيد على أنه لا بد من الأخذ من طريقهم لأنهم يريدون أن يكشفوا الواقع والحقيقة بأن الإنسان قاصر أن يصل إلى الواقع من غير طريقهم، لكن ليس معنى أنه لو وصل إلى الواقع وجزم بشيء من غير طريقهم لا يكون حجة، بل يكون حجة، فهو بيان للقصور عن الوصول إلى شيء من غير طريقهم. بل فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي العقلي. هذا ظهر الوقت انتهى، هذه العبارة الأخيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.